السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علاج التوتر في 7 خطوات، تعالوا نعرفها بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. مشكلة العصر هو التوتر. أمريكا نفسها بتنفق ما يوازي 100 مليار دولار كل سنة لعلاج المرضى النفسيين، والتوتر بيخلي الإنسان عايش في عدم هدوء نفسي، في حالة عصبية، في حالة عدم وجود سكينة. فربنا يعافينا وعافيكم من كل هذه الآلام النفسية، والألم النفسي بيبقى أصعب 1000 مرة من الألم الجسدي. ربنا يشفي كل مريض مسلم، اللهم أمين يا رب العالمين. فهناك علاجات ناجحة من عند الله سبحانه وتعالى، 7 حاجات لو عملناهم ينتهي التوتر وتنتهي الأمراض النفسية من حياتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 1، الاستعانة بالله طبعا، لأن المولى عز وجل هو الذي بيده مقاليد الخلائق، وهو الذي بيده السعادة، قادر أن يسكب السعادة في قلوبكم في كن فيكون وأقل من ذلك بفضل الله. الاستعانة بالله والدعاء في جوف الليل الأخير، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وفي رواية مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فنكثر من الدعاء، والمولى عز وجل كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فإذا إلى أن يطلع الصبح. فإحنا نقوم ونسجد بين يدي الله في التلت الأخير من الليل، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنا هذا التوتر وتلك الأمراض النفسية بفضل الله، وندعو لنا ولغيرنا من المسلمين. فالملك يقول آمين ولك بمثل. رقم 2، الإكثار من الاستغفار، لأن ممكن يكون التوتر ده، وده في الغالب على فكرة، ممكن يكون التوتر بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. إن الإنسان لما بيذنب بيتوتر، بيتضايق، بيحس بشيء من الضيق والضجر، وإنه طب ليه عملت كده؟ إيه اللي خلاني وقعت في الذنب ده أو غير ذلك؟ فبيجيله شيء من التوتر. فلما يكثر من الاستغفار تزول الذنوب وبفضل الله، وتستكين القلوب بفضل الله. رقم 3، الإكثار من ذكر الله، وركزوا قوي على النقطة دي، الإكثار من ذكر الله. قال جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان أعظم من السعادة، لأن ممكن أكون أنا سعيد دلوقتي لأني بلتقي مع حضراتكم، بعد نص ساعة ممكن يجيني خبر يحزنني، إنما الاطمئنان هو ركوز السعادة في القلب، سواء كان ذلك عند البلاء أو عند الرخاء. سواء كان في البلاء فنقول الحمد لله على كل حال، ونسعد برضو بأن الله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب، وعند السعادة وعند يعني عند الرخاء بفضل الله نحمد الله عز وجل ونحمده يعني حمد الشاكرين، نحمده بقلوبنا وبألسنتنا وبجوارحنا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى إذن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. رقم 4، الرضا بالقضاء والقدر. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي رواية: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انتهى الأمر، تمام كده؟ يبقى إذن الرضا بالقضاء والقدر. وخدوا بالكم من حاجة، هو الإنسان لو جاءته المصيبة أو جاءه شيء من الضيق أو الألم النفسي أو غير ذلك، لو اعترض على قضاء الله هل سيذهب المرض النفسي؟ أبدا. هل ستذهب الابتلاءات والمصائب؟ أبدا. بل الإنسان هيلاقي نفسه في المصيبة وفي نفس الوقت واخد الوزر لانه اعترض على امر الله وعلى قضاء الله. انما حينما يرضى الانسان فالله عز وجل يلقي في قلبه السكينة والسعادة والرضا بفضل الله سبحانه وتعالى، فبيكون راضي ومتحمل كل ذلك، وذلك يكون سببا لسرعة زوال البلاء بفضل الله بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. رقم 5، التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله، طب ما الحي هو الذي لا يموت، فلماذا كررها المولى عز وجل؟ لتأكيد هذا المعنى، إن الإنسان لو اعتمد على إنسان آخر فالإنسان الآخر ده قد يمرض وقد يسافر وقد يموت وقد يتخلى عنك، أما الله عز وجل فهو الحي الذي لا يموت ولا يتخلى عن عبده أبدا سبحانه وتعالى. وبالتوكل بيكفيك الله عز وجل ويغنيك ويجعلك تتخلص من التوتر بسبب الخوف من المستقبل والخوف على الرزق، لأن دول أكتر حاجتين بيعملوا الإنسان توتر، إن هو خايف على مستقبله أو خايف على مستقبل أولاده أو خايف على الرزق ومش مطمئن والآن من موضوع الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فاطمئن، محدش هياخد رزقك بفضل الله سبحانه وتعالى. مقادير الرزق في السماء وخزائن الرزق في الأرض، فمن أراد أن يمنع عنك الرزق الذي في الأرض فلا بد أن يصعد إلى السماء، محدش يقدر يعملها أبدا، فكل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى فاطمئن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال إيه؟ قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنتم بتتوكلوا زي الطير ما بتتوكل على الله، طب الطير ده بيملك إيه؟ العصفورة دي بتملك إيه؟ ولا حاجة، لا قوة ولا عضلات ولا شهادة ولا فلوس، كل أسباب الرزق عندها منعدمة إلا سبب واحد، وهو أنها تتوكل على الله وتعبد الله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والطير يتوكل على الله، الطير هو الكائن الوحيد الذي لا يدخر القوت أبدا، ما بيدخرش الطعام، بياكل الاكل بتاعه وخلاص، بكره متوكل على الله ان في رزق، تمام؟ تغدو خماصا، تخرج من عشها وهي بطنها فاضيه، وتروح بطانا، ترجع وبطنها مليانه وكمان في فمها طعام لاولادها. الله اكبر. يبقى لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رقم 6 حبايبي، كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح، لما أبي بن كعب رضي الله عنه ورضاه بيقول له: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني في وقت عامله للذكر كده، أجعل لك في قد إيه من صلاتي عليك؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، أنت اللي هتنتفع. قال له: الربع. قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. طب النص، طب الثلاث أرباع، في الآخر قال له: إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن، يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، يكفيك هموم الدنيا كلها، فإن ذهبت الهموم جاءت السعادة بفضل الله، ويغفر لك ذنبك يعني يدخلك الجنة، يعني لا تخاف لا على النهاردة ولا بكرة ولا بعد ولا يوم القيامة حتى، ما شاء الله. آخر حاجة رقم 7، قيام الليل. قيام الليل عبادة عجيبة جدا لا يقوم بها إلا المخلصون، لأن محدش شايفك، محدش مطلع عليك إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. مطردة مش تخفيف، لا، مطردة تطرد الأدواء والأمراض، الأمراض الجسدية والنفسية في آن واحد بفضل الله. يبقى 7 حاجات تعالج التوتر وكل الأمراض النفسية: الاستعانة بالله، كثرة الاستغفار، الاكثار من ذكر الله، الرضا بالقضاء والقدر، التوكل على الله، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم من كل الأمراض الجسدية والنفسية، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.